بعض الناس عنده يقين فاسد قد يعتقد ان الطواف بالقبور والدفع للاولياء والصالحين ودعاء من دون الله ليس بشرك، هذا يكون فاسد. انما يقول هذا اذا تيقن يقينا صادقا، تيقن يقينا صحيحا، لان هذا هو الشرك، ان هذا دعاء غير الله والدخول الى الله هذا الشرك. فاذا تيقن هذا فهذا يكون صحيح، عرف الشرك التوحيد، خرج اليقين الفاسد. لكن بعض الناس يكتب قوله ويقول هذا ما هو بعباده لله، ما هو بشرك، هذا محبة للصالحين، هذا توسل، هذا توسل، هذا يكون فاسد، هذا الاعتقاد يكون فاسد، متى يزول في اليقين الصحيح. كذلك الحب الفاسد انما ينصرف على القلب في الحب الصحيح، واليقين الفاسد ينقلب على القلب في الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقد السلف الصالح، من ان الدعاء دعاء غير الله شرك، والدفع غير الله شرك، والطواف حول القبور تقرب اليهم شرك، هذا يقولهم اعتقاد صحيح. يخرج اليقين الفاسد الذي يعتقده عباد القبور لان هذا ليس شركا وانما هو وسيله ومحبه للصالحين. فالله يصرف عن عبده ما يسوغه من الميل الى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله، ولهذا يكون قد لا يذوق حلاوه العبوديه لله والاخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. أما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع، والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. إذن الصلاة هي ذكر الله المطلوب، يعني الحكمة من شرعية الصلاة ذكر الله، تحصيل المطلوب وهو ذكر الله وعبادة القلب، هذا مقصود لذلك. الصلاة هي ذكر الله عز وجل، الحكمة في تشريعها هو ذكر الله وعبودية القلب لله. وأما الفحشاء والمنكر هذا دحيل، شيء دحيل فإنه إيذاء، فالفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة لأنه شيء دخيل ومكروه، فهو يزال حتى يخلص الشيء المقصود وهو عبادة الله، هو ذكر الله وعبادة الله في القلب واللسان والجوارح. نعم. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرد هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك قال: زكاة النفوس مطلوبة، الزكاة وحفظها مطلوبة. نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه. المعنى أن الإنسان في أمور الدنيا لا بد له، يحتاج لا بد له من شيء يقوم بحاجته من طعام وشراب ومسكن وملبس ومنكح ومال، الشيء الضروري الذي لا بد منه. وهناك شيء زائد، فأمور الدنيا تنقسم إلى قسم يحتاج الإنسان لا بد من أكل، لا بد له من شرب، لا بد له من مسكن، لا بد له من مركب، لا بد له من زوجة. هذه أمور ضرورية. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأمور الضرورية يطلبها من الله، ثم إذا حصلت عنده تكون وسيلة لا تكون غاية، تكون وسيلة لا غاية، بمنزلة الحمار الذي يركب، يعني بمنزلة السيارة التي تركبها، وبمنزلة البقاط الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيسة الذي يقضي حاجته، بمنزلة الحمام الذي يقضي في حاجته ويمشي قضاء حاجة. ولذلك الآن السيارة الآن وسيلة ما هي غاية، البقاط الذي تجلس عليه بمنزلة السيارة هي المصدر. فلذلك ينبغي بعض الناس الآن، تجد بعض الشباب عنده عناية في المركب، تبرجه وكذا وترسيل وليل ونهار وصباح ومساء، معناها جعل وسيلة غاية، ترى فيها هم معناها وسيلة وهي تنفذ لك توجه إلى مطلوب إلى ما تريد فقط، أما أن تجعلها وسيلة هي الغاية، الليل والنهار تكون شغلك الشاغل، الزبرجة وكذا وترسيل وعمل كذا، معناها جعل الوسيلة غاية. الأمر الثاني ما لا يحتاج، ما زاد عن حاجة الإنسان، هذا لا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه، فإذا علق قلبه صار عبدا. نعم. بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله. عبد الله على الحقيقة هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخط ما يسخط الله، ويحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغض الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. هذا هو الذي يستكمل، والمعنى أنه يوافق الله في محبوباته ومكروهاته. ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى بالنار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فالله تعالى يحب الأنبياء والملائكة والصالحين، فإذا أحببتهم هذا من تمام محبة الله، ومن تمام يعني موافقة الله فيما يرضي الله تعالى، يرضي الكفار ويرضي الفاسقين، فأنت إذا أحببتهم فقد وافقت ربك فيما يرضي.

أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهذا في غزوة تبوك: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا. تخلفوا للعجل ما يستطيعون، فكتب الله لهم أجر المجاهدين وهم في المدينة. والمعنى أن الإنسان أن المحبة إذا كانت تامة تستلزم الإرادة أجازة. لا بد إذا كانت المحبة تامة يكون عندك إرادة قوية تدفعك إلى العمل. إن كنت قادر فعل، وإن كنت عاجز فلا استطعت كتب الله لك أجر العمل. مثل المجاهدين الذين تخلف عن المجاهدين ما يستطيعون، إما مريض أو أعمى أو أعرج أو ما عنده مال. ولهذا قال الله تعالى أخبر أن هناك جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم شيئا يعني من الإبل حتى يركبون عليها إلى الجهاد، فالرسول ما عنده، فتولى واعرهم تفيض من الدم من البكا يريدون أن يحرقوا جاهلة ما يطلبون، ما عندهم شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء. ولهذا قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا الضعيف ما يكفي، مريض ما يكفي، جاهل لكن ما يكفي، يكتب له الأجر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا ربحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يقولون رسول الله اعطنا شيء احملنا على ابل ما عندك، قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا يعني رجعوا واعينهم تفيض من الدم حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون. ما عليهم انما السبيل على الذين يستعينونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الصوالح وقضى الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى بالرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسبقه إلى أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له عبودية كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه. ازداد له عبودية وحرية وكلما وحرية عما سواه. ازداد له يعني الله عبودية وحرية عما سواه. العبودية لكل الله وحرية عما سواه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد معرفة به وحرية. ازداد له عبودية معرفة وحرية عما سواه. وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. هكذا قلب كل إنسان فقير بالذات، يعني منفصل كثير بالذات إلى الله. كلمة بالذات معناها أنه لا يفتقر إلى غيره، فهو كثير بالذات الله من جهة، من جهة العبادة ومن جهة التوكل على الله، من جهة العبادة وهي العلة الغاية، من جهة الاستعانة والتوكل على الله. فأنت يعني أيها الإنسان أيها العبد كثير بالذات إلى الله، لا ليس لك شك عن العبادة إذا لم تعبد الله لك. ثم أيضا الجهة الثانية فقير الله بالاستعانة والتوكل، ما تقدر تعبد الله ولا تؤدي ما أوجب الله عليك ولا تثني عما حرم الله عليك إلا بإعانة الله وتوكل. فإذا أعانك الله فإنك تؤدي العبادة التي هي الغاية. فالإنسان فقير بالذات الله من جهته، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العلة الغاية، وإياك نستعين هذا العلة الفاعلة. وعليهما إياك نعبد وإياك نستعين عليهما مدار العبادة كلها، يعني مدار الشرائع كلها على إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا الفاتحة جمعت ما في القرآن كله، القرآن جمع الله فيه ما في الكتب السابقة من المعاني والعلوم، وجمع الله ما في القرآن في الفاتحة، كل ما في القرآن مجموع الفاتحة، وما في الفاتحة كله مجموع في قوله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فالقلب لا ينصح ولا يصلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. يعني مهما تسيا في الدنيا من أنواع ما يسرق القلب من أنواع الملذات، فالقلب فقير ليس له لذة ولا راحة ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بالعبادة. فإذا لم يعبد الله فاته اللذة، ولو أوتي جميع ما في المخلوقات من جميع أنواع الملذات فإنها لا تفيد شيئا، بل هو خطير بالذات إلى عباد الله، فلا تسكن نفسه ولا تطمئن إلا بعباد الله. ثم أيضا عبادة الله ما تحصل للإنسان إلا بإعانة الله وتوفيقه، فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائم مستقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يحصل من آلام الدنيا ولتبعيثها إلا بإخلاص الحب لله، إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله. كل ما سواه كل شيء سوى الله محبوب فإنما يحب لأجل الله، مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تابعة لمحبة الله، محبة الأنبياء، محبة الصالحين، هذه كلها تابعة لمحبة الله. نعم. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناه لا معبود حق إلا الله، فالعبادة حق الله لا يشرك فيها أحد، لا نبي ولا ملك ولا غيره، العبادة حق الله. الرسول له المحبة والطاعة والاتباع والتصديق والتعظيم والتوفيق، هذه من حقوق الرسول، أما العبادة فهي حق الله. نعم. ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو الإله الذي لا إله غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجاه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان متأكدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه وملكه وخالقه ومسخره وهو مستقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. المعنى أن الإنسان لا يحب إلا الله ولا يطيع إلا الله وإذا حصل شيء من الأسباب الدنيوية فلا بد أن يشاهد أن الله هو الذي خلق كل سبب في الدنيا كل شيء كل ناس يحدث من الذي خلقه الله من الذي قدر وهيئ الأسباب الله إذا الأمر يصير نعم علق رجعت بالله لولا الله ما هيئ لك هذا السبب لولا الله ما حرك قلب هذا الشخص حتى يعطيك من الأسباب ما يعطيك الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وهو الذي يحدث قلب هذا العبد حتى يعينك ويساعدك وهكذا فالأمر كله إذا علق قلبك بالله نعم. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. هذا حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله أن يستسلم العبد لله ولا يستسلم لغيره مع الإيمان بالله في الباطل. فالناس طبقات ثلاثة الطبقة الأولى هو الذي استسلم لله ولم يستسلم لغيره وهو في الباطن مؤمن بالله ورسوله عن إيمانه وإحسانه قال المسلم. القسم الثاني استسلم لله في الظاهر لكن غير مؤمن في الباطن حوله المنافقون في الدرك الأسفل من النار يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمن بالله ورسوله كما حضرنا. القسم الثالث مستكبر عن لا يستسلم لله هذا يكون فهذا كافر مستكبر عن الله مثل فرعون هذا معترف في الباطن مصدق في الباطن لكن غير منقاد وغير مستسلم لله. ولهذا اعترض جيش على الله لما امر الله بسجود ادم قال لا انا ما اقصد ادم انا خير منه انا عنصري احسن من عنصر ادم. عنصر ادم ما هو؟ عنصر ادم الطين وانا عنصري النار والنار احسن من الطين ولا يمكن ان نقوى عصابه المخلوق عارض عبد الله عنده نص من الله اسجدوا لادم قال لا انا ما اقصد عارض النص بقياس الفاسد اول ما قاس قياس الفاسد ابليس قاس عنده قياس مقابل الله فطرده الله وصار ايه شيطان الرهيم الطوال لكل شر وفتنه. وكذلك فرعون عنده النص جاءه النص من موسى عليه السلام من الله فعارض فصار مستكبرا نعم. فالنص طبقات ثلاث مستسلم لله مؤمن في الباطن هؤلاء المؤمنون مستسلم في الظاهر غير مؤمن في الباطن هؤلاء المنافقون غير مستسلم في الظاهر وان كان مصدقا في الباطن هذا كافر مثل فرعون وابليس نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه مثقال أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يقلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء إزاري فمن نازعني واحد منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يقطع الحريق وينعظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يستقل المعنى أن الكبر ضد الإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة. كل من يتكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وإخلاص دين الله ألم يحرمه. أما إذا كان كبر كما دون ذلك أقل من هذا مما يتعلق بالمعاصي فلا يكون معصية. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو دخل النار إذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. وذلك عند الكبر الناس حقيقة العبودية لله، ولهذا العظمة إزاري والكبرياء إزاري، فمن نازعني واحد منهم عذب. العظمة والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. قال يقول المؤلف رحمه الله: من خصائص صفتان، من خصائص العبودية من صفات الله العظمة والكبرياء، والكبرياء أعلى، ولهذا جعل الكبرياء أعلى من العظمة. العظمة في منزلة الإيثار والكبرياء في منزلة الرداء، ولهذا كان شعار الصلاة والأذان وراجع التكبير الله أكبر في الأذان في الإقامة وفي الصلاة. وكان مستحب السلام كان العالي عند الأذكار وكبر الله إذا على الإنسان صرف كبر الله. قال المؤلف: باليسرى والحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق الله أكبر الله أكبر الله كتب التكبير، لأن هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت الله أعظم منها وأعلى، فالتكبير يطفئها. وكذلك عند الأذان إذا سمع الأذان كبر الحريق هرب الشيطان ولا وله ضرار. فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا وقفت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بين فيه مؤلف الشيخ الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم من الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حتى متحرك له إرادة، فالإنسان حارس وحاسب وهمام، والهمام فعال ترك مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد ينفي إليه ومحبوب ينفي إليه، وهما سوى الله، سواء كان شمسا أو قمرا أو صنما أو صورا أو مالا أو شخصا أو غيره. فمن لم يعبد الله لا بد أن يعبد غير الله. ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله وكان مشركا له إله يعبده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. فأخبر الله أن لفرعون آلهة. فإذا الكفر مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك والذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة، كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله، ولو أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، كي معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، ينفذ فيها مشيئة. وهذا هو العبادة بمعنى التعبيد، بمعنى المعبد، وهي العبادة العامة، التعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يعلم فيها العبد ربه باحتياله، ويعبد الله ويطيع أوامره ويكثر أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكبر من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله. وبين المؤلف رحمه الله ان بعض الناس يقول الخله لابراهيم والمحبه لمحمد، وقلنا ان المحبه فوق الخله، وهذا ضعيف. والخله من العبد تتضمن كمال العبوديه لله، تحقيق كمال العبوديه لله. كمال الخله هي كمال المحبه، وهي تلتزم من العبد كمال العبوديه لله، وتلتزم من الرب كمال العبوديه لعباده الذين يكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا من الناس خليلا، وانما اتخذ ربه خليلا، لكن اخبر انه يحب كثير، يحب اسامه ويحب الحسن. والله تعالى اخبر انه يحب المتقين ويحب المقتصدين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، واما كلها فهي حرام. وبين المؤلف رحمه الله ان الخله والمحبه فيما تحدث لعبوديه الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دل عليهما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية حصل عليهم بعض في العلم وبعض في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين أن المعلم أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة هؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لله فدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبابه، وقد أكرمهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعاء لمحبة الله ما أسرع عنهم من الأقوال سيئة، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يفرد كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة صرت خيمتي على جهنم حتى لا أدخل أحد. كل هذا من صفح وضعف العقل وضعف العلم. ويقول لكن هذا يكثر منهم في حال كفر وغلبه وقناعه، احيانا يسقط فيه التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يلين، ولهذا اذا اخاف كان يستغفر الله من هذه الاقوال. ودعوى هؤلاء المحبه باطل، والله تعالى امتحن قوما دعوا المحبه امتحنهم بهذه الايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم الله. فدعوى محبه الله لا بد لها منها دليل، دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد على بحر، من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاه والسلام فهو صادق في محبته، واذا تخلف على الامران فهو كاذب في دعوه محبته كالصوفيه واشباهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساب يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، يهم أنه صحيح مواد في الحديث الصحيح. نعم. فالحارث الكاتب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول إرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. يعني أن من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، ليس هناك أحد ليس له معبود، مطلقة، فالكل له معبود. من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان، حتى الملاحدة المتحلين من الأديان يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءه، إن الله لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك. فالمتحلل من الأديان الملحد من الأديان مسلم، كيف ذلك؟ لأنه يعبد الشيطان صفته ليوم رب العالمين ويعبد هواه. ليس هناك أحد قائل عام، ليس هناك أحد له معبود. من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. فعلى ذلك يكون من يستكبر عن عبادة الله هو مشرك، يلزم الشرك. فرعون يستكبر عن عبادة الله لكنه مشرك، عبد هواه وعبد الشيطان. وكذلك ابليس يستكبر وعبد هواه. فلم يعبد الله عبد ولا بد، كل احد له معبود، شعام ابا كل احد من المخلوقين له معبود. فلم يعبد الله عبد الشيطان والهوى. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل هذا من عبادة فرعون لهواه، فرعون يعبد الهوى ويعبد الشيطان، فلذلك علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ولم يعمل فيهم ولم تكفر عن توحيد الله وعن عبادة الله، وتكفر عن اتباع رسوله رسول الله موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، فكان مستكبرا عن عبادة الله وكان مشركا يعبد هواه وعبد الشيطان وله آلهة كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. اتخذوا آلهة، إذا فرعون له آلهة يعبدها من دون الله، لأن الملأ الإكراه من قوم قالوا له يخاطبون: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويتركك وآلهتك؟ انظر كيف انقلبت الموازين، يعني جعلوا موسى يفسد في الأرض، موسى يأمره بعبادة الله وتوحيد الله، قالوا: كيف تترك موسى يفسد في الأرض ويترك آلهتك التي تعبدها؟ هذا قاعدة المجرمون يسمون المصلحين مفسدين، يسمونهم مصلحين كما أخبر الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، على إنهم هم مفسدون ولكن لا يفسدون. فسموا استاذهم صلاحا، وسموا دعوة الأنبياء والمرسلين، فرعون الملأ من قوم فرعون سمى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله واتباع الحق، ثم استاذ الأرض. كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. بل الاستقرار يدل على انه كلما كان الرجل اعظم، كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم اشراكا بالله، لانه كلما استكبر عن عباده الله ازداد فقرا وحاجه الى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الاول، ويكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يغضبه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. بهذا يكون القلب الصالح عند الاستقامة، إذا سقط بهذا الأوصاف، إذا كان الله هو مولاه ولا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يحب إلا من يحبه، ولا يعطي إلا له. والمعنى أنه يوافق الله بمحابه ومرضيه ومستحبه، فيحب ما يحب الله ويحب ما يحب الله. وموافق لوليه ومحبوبه. نعم. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك غالبا على النصارى، والكبر غالبا على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو الغالب، الغالب على اليهود الكبر، لان معهم العلم. الغالب على فرق اليهود العلم وتخلي بالعمل، هم يعطون على بصيره كما قال الله تعالى: كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. ولكن يوجد منهم من هو جاهل، كما قال الله تعالى عن يهود: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيين، يعني لا يعلمون الكتاب الا مجرد التلاوه، هؤلاء جهال، لكن الاغلب عليهم العلم تتحلى بالعقل. والنصارى على طريقه النصارى الجحد والضلال، ومنهم علماء ومنهم ربان تزيد، ولكن الغالب عليهم الجهل. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقالت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وسمع ضلالا بعيدا، يعني وصل إلى حد البعد، الغاية في حد البعد، وهو خلية عظيمة. فالشرك أعظم الذنوب، لا يغفره الله، فمن لقي الله يشرك به الشرك الأكبر فإنه من أهل النار الخالد له، وهو لا نصيب له بالرحمة، نسأل الله العافية، وهو آية من رحمة الله. أما من لقي ذنوب الشرك فهو تحت مشيئة إن شاء الله، غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه. نعم. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال التوقيف: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه النصوص كلها دليل على أن الأنبياء جميعا كلهم مبعوثون بدين الإسلام، دينهم دين الإسلام، ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو دين نوح ودين هود ودين دين صالح ودين يوسف ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. دين الأنبياء جميعا، بمعنى أن كلهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذا الحي والشرك، وتعظيم أوامر الله، يأمرون أمرهم أممهم بأن يعظموا أوامر الله ويتقلوها وينتهوا عن محارم الله. أما الشرائع في شريعة الأخرى تختلف، تكاليف تختلف. مثلا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام يجوز جمع الأختين، جمع الأختين في شريعتنا كاملة منع ذلك، وهكذا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أنها أن القصاص كذب، وفي شريعة النصارى يجب العقل، وفي شريعتنا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين العقل الجزية وبين العقل المجاني. فالشرائع تختلف من شريعة النصارى لكل جعل أن يكون شرعة متعددة. أما الإسلام فهو دين الله، دين الأنبياء جميعا، كلهم أمرهم بالله، كلهم جاء أمروا أمرهم بتوحيد الله، كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله أمروا بتوحيد الله، ونهوا قوم على الشرك وأمرهم بالإيمان بالكتب المنزلة وبالرسل وباليوم الآخر وبالبعث وبالجزاء وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبتعظيم الأوامر والنواهي وهكذا. فيبدع دين الإسلام في زمن نوح توحيد الله والعمل بما جاء به من عند الله. دين الإسلام في عهده توحيد الله واتباع ما جاء به هود من عند الله. دين الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله والعمل بما جاء به من عند الله. دين الإسلام في زمن موسى توحيد الله والعمل بما جاء به موسى من عند الله. وهكذا حتى بعد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الشريعة خاتمة للشرائع. أما توحيد الله وإخلاص الدين له وأصول الإيمان برب الله وملائكته وكتبه هذا ثابت، هذا هو دين الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وكل نبي يأتي لا يعبر عن الصلح التبديل. نعم. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يفرقهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مقصور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مستقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده. يعني المعنى أن الأسباب التي ربطها الله بالمستقبل ليس هناك سبب واحد يستقل في خطر المطلوب، فكل شيء ربطه الله بأسباب وموانع، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حصل المطلوب، وليس هناك شيء له تأثير إلا الله، إلا مشيئة الله، الله ما شاء الله كان وما شاء الله. أما المخلوقات ليس هناك شيء يستقل منها في خطر المطلوب، بل كل سبب لا بد له من أسباب التعاون ولا بد من موانع تمنع، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حق المطلوب. مثلا إذا كان لك أرض تريد أن تزرعها لا بد أن تفعل الأسباب، ما يكفي سبب واحد يكون تبذر، لا لا بد أن تحرث الأرض وتدري عليها الماء وتسقيها تلاحظها بالسقي، ثم أيضا لا بد من صرف الموانع الآفات التي تفسد الزرع، قد يصيب آفات، فإذا وجدت الأسباب وانتهت الموانع حصل الزرع وإلا وهكذا جميع الأسباب، كل الأشياء التي الأسباب التي ربطها الله بمسبباتها ليس هناك سبب واحد يستقل في حصول المطلوب إلا مشيئة الله، فالكل سبب لا بد له من أسباب تعينه ولا بد له من موانع تمنع، فإذا انتهت الأسباب إذا وجدت الأسباب إذا وجدت السبب ووجد الأسباب المعينة وانتهت الموانع حصل المطلوب وإلا فلا. نعم. فهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعاقبه. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. الظلم كما هو معلوم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الظلم الأكبر، وهذا الذي من لقي الله به فإنه مخلد في النار ليس له نصيب في الرحم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فرض حق الله محض حق الله الذي لا يستحق غيره إلى مخلوق الناس من بعيد فعبد غير الله ودعا غير الله وذبح لغيره، صرف العبادة الذي لا يستحق إلا الله صرف لغيره، هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم العباد بعضهم مع بعض، يعتدي على نفسه بمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هذه مبني على المستحق. المستحق لا بد من أداء المظالم إلى أهلها، فإن لم يؤديها في الدنيا أديت في الآخرة من حسناتها. وهو المفلس كما في الحديث تدرون من المفلس؟ قالوا الصلاة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال خلقه وأعمال كالجبال، ويأتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يوقع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فرت حسناته قبل أن يظلم عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. والنوع الثالث أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، لا يتعلق بحقوق الله التي لم تصل إلى حد الشرك وليست من حقوق العباد، كان تقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحاضرات التي لا تتعلق بحقوق الآخر. نعم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، بعث الله الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، كلهم بعثوا بملته وكلهم من ذريته عليه السلام. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته من سلالة، كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى ابنين، وهما نبيان كريمان، الأول إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ذكره وأمه هاجر، ويقال لها هاجر والتي أهداها ملك مصر في ذلك الزمن إلى سارة لما مر عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ابنة عمه، وهي من أجمل النساء. قيل له إن هنا رجل مر معه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا كانت امرأة صالحة. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، وسأقول أختي حتى لا يحصل غيره، وتأول أن أخذ النساء أنت أختي النساء ليس في الأرض مؤمن غيري ولا غيره. فأخذها البريق وكشف الله لإبراهيم عنه، فكان هذا البريق كلما مد يده إليها أصيب فقط، وجعل يفحص في رجله على حماية الله لأوليائه امرأة صالحة. فدعت ربها وقالت اللهم يا ربي إن يمت طلقة لك، فعفى ثم مد يده مرة أخرى فسقط وهم جعل يفحص في رجله، فقالت ربي اللهم إن يمت طلقة لك، فعل هذا ثلاث مرات. فلما قصرت المرة الثالثة قال اخذوها عني إنما جئتني بشيطان، وأعطاها حاجة فأعطتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتقرأها وولدت في إسماعيل، وكانت زوجة سارة وهي بنت عم لا تلد كانت عقيمة. فلما تقرى هاجر ولدت في حاجة، وكانت قريبة على الله من كرم أهلها سارة على الله أن الله تعالى أمره بما أراد الله من هذا الفتنة أن يذهب بها وابنها إلى مكة كانت الشام، فذهب بهما إلى مكة. ثم رزق الله سارة بعد ذلك بنبي بولد صار نبيا وهو إسحاق، بعد مدة بينهما ما يقرب من 19 سنة أو أكثر. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام من سلالته نبينا محمد وهو الأب الثاني وهو أبو العرب، الأب الأول إبراهيم والأب الثاني إسماعيل أبو العرب، وإسحاق الولد الثاني لمن سارة هو أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة، ويعقوب أنجب يوسف، فصار يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وإسحاق نبي وجده الثاني إبراهيم نبي. لهذا جاء في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم. فكان فإسماعيل من ذرية نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق من ذرية أنبياء بني إسرائيل كلهم آخرهم، فصار إسماعيل وإسحاق أخوان، وصار أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق أبناء العرب، يكون بنو إسرائيل هم العرب أبناء العرب الأصل هم أبناء العرب. وعلى هذا يكون جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم من سلالة، كما قال تعالى وجعل أتبريكم نبوة وكتاب، لأن إسماعيل من سلالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق من سلالة جميع أنبياء بني إسرائيل الذين آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه، وقال لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام. وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. وعلى هذا تكون الخلة لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليهم الصلاة والسلام، وهما أفضل الرسل وأفضل الخلق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخليل، أكمل وأفضل من جده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويليه جده في القضية إبراهيم، فكلاهما خليل الله. وأما زعم بعض الناس كما سيبين المؤلف أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا ضعيف ليس بصحيح، لأن المحال كله كمال المحبة أكمل، يعني هي أعلى مراتب المحبة هي الصدق، وهي تفوز من العبد كمال العبودية لله. المعنى أن إبراهيم والخليل وصل إلى كمال العبودية لله عز وجل، وتستلزم من الوضع كمال الربوبية، كمال الربوبية لهم. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه. وهذه القلة والمحبة بالنسبة إلى صفتان متحققة كسائر الصفات، يعني تختلف بجلاله وعظمته لا تكيد، لكن تستلزم كمال الربوبية. نعم. أما بالنسبة للمخلوق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هما خليل الله، فالخلة لهما تستلزم كمال العبودية منهما لله عز وجل. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبحثون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. وجه ذلك أن النسخة اللي عندي إشراكا وما أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا من البشر، ما في عالم على فقد اختلاف. وجه ذلك أن الرافضة أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا، لأن الرافضة يعبدون على البيت، يعبدون على البيت ويتوكلون في آل البيت، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعده، وأن أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن علي الصادق، ثم موسى بن جعفر الحارث، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد بن حسن خلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل استبداد سامرة في سنة 620 وما خرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام لو بلغ 400 سنة ما خرج، ونحن الآن نقول 1200 سنة ما خرج، دخل استبداد سامرة وما خرج، وهم في كل سنة في أوقات معينة يأتون بداب فإن مطالعه وغيره، ويأتون على باب استرداد وينادون بصوت جهوري: يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ، يا مولانا خذ. هكذا هذا ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره، وأخبرني بعض الإخوان طيبين هناك من أهل البلاد الناس أنهم إلى الآن يفعلون، وهناك أناس يقفون في هذا الوقت في أماكن من الدنيا ولا يصلون، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في المدينة وغيره، يقول ما يصلي، يقول نخشى أن نخرج المهدي المنتظر ونحن في الصلاة مستغنين عن خدمته، هذا من جهل، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يتوكلون بهم الآن، موجود الآن، هم حتى الآن معروف الآن عنهم أنهم يتوكلون، يبدأون بعلي أم الحسن، يا حسين، يا علي، يا كذا، يا ولي الله، كل شفيع عند الله، حتى بعض الشفيع يعني الميليين وغيرهم يتوكلون بهم، ثم يتوكلون بهم، يبدأون بعلي حتى ينتهون إلى المهدي المنتظر، يتوكلون به واحدا بعد واحد، فهذا يكون شرك عبادة لهم من دون الله، فهذا شرك أكبر نسأل الله السلامة والعافية. هم يعبدون على البيت نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الدعوة أن القرآن طار ثلثين، هذا ردة نسأل الله العافية، منهم هذا كفر، لأن هذا منافق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سبق الصحابة كلهم أو اعتقاد كفرهم، لأن هذا سب الدين الذي حملوا. إذا كان الذي حملوا الدين كلهم كفار وكلهم فسقة، كيف يخرج هذا الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والخلة هي كمال محبة مستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله، وتيم الله عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، يعني ما في مكان، ما يستطيع القلب يحتمل الخليل. الخليل هو الذي امتلأ قلبه بخلة خليلة، فنبينا عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، وليس فيه مكان متسع لأحد، ولو كان فيه مكان متسع لكان لأبي بكر، لكن ما في مكان. ولهذا قال النبي لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لمن؟ لأبي بكر، ولكن قلبي امتلأ بخلة الله عز وجل. لكن المحبة القلب يحب أكثر من واحد، يتسع القلب في مالي. ولهذا كان النبي يحب آخر، يحب عائشة ويحب الحسن والحسين ويحب أسامة ويحب أبا بكر ويحب كثير. أما المحبة كله ما يتسع، ما يتسع قلبه إلى الكل لله عز وجل، ما في ما يقبل الشركة، الكل ما تقبل الشركة. هذا بالنسبة بالنسبة للمخلوق النبي عليه الصلاة والسلام. أما كل بالنسبة لله فهو وصف مليك بجلاله وعظمته لا يتجلى، لكن من مستلزماتها تحقيق الربوبية للمحبوب للخليل. نعم. فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل قليلا، بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال، قال أبوها. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. يعني هذا كذب الحديث يحشرونه العباس، يعني اسمه عبد المطلب، يحشر بين حبيب وخليل، بين حبيب وهو محمد وخليل وهو إبراهيم، هذا كذب، لأن محمد خليل عليه الصلاة والسلام كلاهما خليل، ومحمد وإبراهيم كلاهما خليل. نعم. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك ملائم كما يقول من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح بما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها. يعني الحلاوة حلاوة الإيمان التي تتضمن اللذة والفرح بما يجده المؤمن تتبع كمال المحبة، وهذه الحلاوة التي تتبع كمال المحبة تكون بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتفريغها عما سواه ودفع ضدها عما سواه. تكميلها أول يحتاج إلى تكميل هذه المحبة، وتكميلها أن يقول الله ورسوله حبا إليه، وتفريغها تفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقع في النار. يعني الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن حصول الحلاوة التي تتبع كمال محبة الله. وذلك في أن الذي يحب الله ورسوله أحب مما سواه، والذي يحب المرء لا يحبه إلا الله، والذي يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه يحصل له كمال المحبة وتحصل له حلاوة الإيمان لأنه كمل المحبة وفرعها ودفع ضدها. فالظاهر تفريعها لأن هذه تفريع ناتج عن لأن تابع لمحبة الله أن يحب المرء لا يحب إلا، أما التفريع دفع ما يضدها هذا يؤدي مع ذلك المرض في البيت. نعم. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يجد أن يكون معنى تفريغها بمعنى أنه يفرغها من محبة غير الله، فيكون مثلا يكملها ثم يفرغها إذا كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، معنى فرغها من إرادة غيره بالغير تفريغها لها وقوته، فيكون كمل المحبة وفرغها من إرادة غير الله. ولذلك صار محبة لله، محبة المؤمنين ومحبة الأنبياء تابعة لمحبة الله، فيكون فرغ عن غيره ثم دفع ما أضدادها وما ينافيها وهو كراهة الكفر. نعم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان. وتفريغها بالغير. وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للقاء في النار، لأنه إذا صارت محبوباته كلها تابعة لمحبة الله معنى فرغها، فرغ المحبة مما يشوبها، صارت كل محبة لله، يحب الله ويحب ما يحب الله من الأنبياء والصالحين. إذا كانت المحبوبات الأخرى كلها تابعة للمحبة، لما نفرغها من غيرها فرغ ما صار فيه شيء دخيل، شيء آخر دخيل عليها، ثم أيضا ما يرادها في أن يحرح الكفر كما يقال في النار. نعم. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأن أكمل الناس محبة، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليست لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متحدا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، لأن الخلة آخر مرتبة في المحبة، هي نهاية المحبة. المحبة كما سبق مرات، أولها العلاقات المحببة والقرابة والغرام، ثم النهاية والكمال، كمال مراتبها الخلة. آخر مرتبة في المحبة هي الخلة، وهي كمال المحبة ونهايتها. نعم. والمقصود هذا يكون نبينا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام بلغ كمال المرتبة العالية من مراتب المحبة. نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إهلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن جنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال في من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا في الآخر أحكام أربعة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، متحلل يدعي أنه يعبد الله بالحب لكن ما يحب الله ولا يعبد. ولهذا يذكر عن بعضهم، عن بعض الصوفية وموجود في كتب الوعظ، وينسب إلى رابع العلوي أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوق، وإنما عبدته حبا لذاته وكفى إليه. فأنا ما أعبده خوف وطمع، لا، إذا عبدت الخوف وطمع مثل نفسي، ما تعبده إلا لأجل شيء ينفعك نفسك، لا، أنا أعبده حبا لذاته فقط، ما في خوف ولا رجاء. حتى قال بعضهم إنه يحب العذاب ويحب النار، فقيل له: كيف؟ قال: لأني إذا تمتعت الجنة معناه صرت من ذاتي، أما إذا عذب بالنار صار خالف لهواه ويرغب العذاب في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللي يسمي لها ما عبدت الله خوفا من النار ولا طمعا في جنة إلا ما أكونك في كافي. الله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله، لما ذكر الأنبياء، لما ذكر إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى، ثم قال: انهم كانوا يصلون في الصراط ويدعون رغبا ورهبا خوفا ورجاء. في الاخرى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا بد ان تعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء، ومن عبد الله بالخوف وحده على الحرور، على طريقه الحروريه الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده. نعم. هذه كتب الصوفية كثيرة، في كتب الوعظ كلام الصوفية وعبد الله بحب وحده والسلام. نعم. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرحونة والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. وهذا هو الصوفية والشيوخ، هم اللي يتجاوزون هذه الدعاوى. نعم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، يعني الشيوخ الصوفية. نعم. وسببه بعض تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد. ضعف أنهم تحكموا العبودية التي تحرير الأمر والنهي، أوامر الله ونواهيه، بل ضعف العقل قطعا، ضعف العبودية وضعف العلم وضعف العقل، قد صدرت من هذه الأقوال السيئة والأفعال السيئة. نعم، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة عند صفرة النفس، وقل العلم بالدين وفي النفس محبة عند صفرة النفس. وإذا ضعف العقل وقل الدين وفي النفس محبة قاعدة جاهلة انبسطت النفس وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائفة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة. وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني هذه دعوة باطلة، يقول أنا لا أؤاخذ بما أفعله لأن الحب لله فلا يؤاخذني ولا يعامل في المعاصي، هذه دعوة باطلة كقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله ربنا عليهم فلما أعاتبكم بذنوبكم. نعم، قال الله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه برسة النبوة، برسة البنوة ولا نحن أبناء الله وأحباء أبناء الله يدعون البنوة. نعم، ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون محلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يغضبه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، فمن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إقراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. عدم غرور الشيطان ويقول بعض الصوفية، بعض الصوفية يظن أن الذنوب لا تضره، يقول أنا بلغت يعني منزلة مرتبة عند الله ما تضر الذنوب ولا تضر المعاصي ولا تحقق الواجبات، مثل البحر العامر لما تضع فيه نجس ما تضر النجاة في كثرة، يقول أنا كذلك أنا وصلت إلى الله وبلغت درجة المحبة لا تضر المعاصي، هذا من غرور الشيطان، مثل من يقول إنه يتناول السم ولا يضره السم لأن مزاجه صحيح عنده ملاءة قوة، هل هذا يقول هذا عاقل؟ فكذلك هؤلاء يقول خلاص أنا لا كالبحر الذي لا تكسره السلاح، أنا لا تضر المعاصي ولا تضر النجاة لأني محب لله ولا يضر التقصير، هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله واتخاذ الشيطان عليه. نعم، ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تلحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض غرض الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. نعم، لو تدبر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فروى ثم اتبع ربه فتاب عليه وهدى وآدم نبي كذلك قال الله عنه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي غفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال عن داود عليه الصلاة والسلام استغفر ربه وخر راسه وأنا أنبياء. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال استغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم ما تقلبكم وأتباعكم. فكيف يقول الناس يعني هؤلاء الصوفية يقولون لا تضرنا الذنوب وعلى الأنبياء أرفع الناس مقامه ومع ذلك أخبر الله أنهم محقوا وأنهم طهروا وأن الله تاب عليهم. نعم. ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. وكثير هذا واضح إذا كان يعمل بمقتضى هواه ولو كان جهلا وظلما ما يكون هذا سببا في محبة الله بل يكون سببا لبغض وعقوبته إما في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله انواعا من امور الجهل بالدين. السالكين يعني الصوفيه امور السالكين سالكون الى الله بزعم الله. نعم. اما من تعدي حدود الله واما من تضييع حقوق الله واما من ادعاء الدعاوى الباطله التي لا حقيقه لها كقول بعضهم هذا استغلال الشيطان عليه. يعني بعضهم يرى انه اذا وصل إلى مرتبة من العلم وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وتعالى وكان صفات الله سقط عن التحديد سقط عنه ولا يبالي ولا تضر بالمعاصي والمعاصي لأهل للعامة أما هو فهو من الخاصة الذي لا تضر بالمعاصي ولا يضر هذا مثال الشيطان عليه يضيع حق الله ويتعدى حدود الله ويقول إنه لا ما يضر هذا وتقصر منهم هذه الدعاوى الباطلة كما هذه الأقوال التي يذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. فقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مريد لي يقصد ربه أي مريد لي ترك أحدا من النار من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء يعني تبرأ من الله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ما نفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء مع شريك التالي.